بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه الآيات والمقطع الكبير من سورة البقرة. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لمس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الرابع يتحدث حول معيار العلم الصحيح، والله جل وعلا أرشدنا لسؤال أهل الذكر، فهناك من دخل وتشبه بهم في هذا الأصل كما ذكر الكلام الواضح بيان العلم والعلماء. لابد أن نعرف الطريق الصحيح العلمي، طريق الوحي والعلماء به، والفقه والفقهاء الذين هم على الفقه الصحيح الذي أراده الله عز وجل، وعلى الطريق، لأن لكل علم معيار. فالطب له طريقة في الدراسة، لو ذهب من ذهب إلى طرق أخرى لن يصل إلا بهذه الطريقة التي وضعها أهل التجربة وأهل الدنيا، ولكنها الطريقة الموصلة الصحيحة. من ذهب يقرأ من هنا أو من هنا لن يتطبب ولن يصبح معتمدا عند أهل الطب، ومثالها أيضا في العلوم الأخرى. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، هناك من تشبه بهم وهو ليس منهم، كأهل البدع وتشبه بهم في علمهم أو في دعوتهم أو في غير ذلك. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في هذه الآيات ذكر الله بني إسرائيل، ففي هذه الآيات تقريبا من الآية 40 إلى ما بعد الآية 120 ذكر الله عن بني إسرائيل وما كانوا عليه من مخالفة العلم ومن لبس الحق بالباطل، والمسالك سلكوها في العلم كما قلنا: مخالفة الحق، لبس الحق بالباطل، كتمان العلم الصحيح، وكذلك يعني إيراد الشبه المضاد للحق، والتعصب للباطل ولمللهم المنحرفة، وغير ذلك من الاستنباطات الموجودة في هذه الآيات. ومن طالع هذه الآيات وجد فيها الكثير من الاستنباطات، منها قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فواجب العلماء البيان والحكمة، وليس من شأن أهل العلم الكتمان ولبس الحق بالباطل وتلبيس على البسطاء، كذلك كتم العلم مع حاجة الناس إليه. كذلك في هذه الآيات يعني حسد اليهود والنصارى، حسد اليهود والنصارى يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن الحسد حملهم على المخالفة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كذلك أهل الضلال وأهل البدع يرغبون في حرف الناس عن الحق لأجل مصالح يحققونها، إما لأجل مصالح الدنيا أو المناصب أو الجاه أو غير ذلك، وهذه أشياء قد تكون خفية في النفوس. كذلك اعتراضهم بشبههم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، اعتراضهم على النسخ وإيراد الشبه في ذلك. أيضا في هذه الآيات يعني تعصبهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيضا كما قلنا تعصبهم ومخالفتهم للطريق الصحيح والعلم الذي هم يعرفونه. ثم قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يعني أصبح عند الناس هذه البدع وهذه الضلالات هي المعيار الصحيح وهي العلم الصحيح، لأنهم ألفوها وتعلموها فصار ينكرون الحق الذي هو يخالفها. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. لأننا نأخذ بعض المسائل من هذا الأصل. أولا مصدر العلم، العلم هو كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على المنهج الحق، نهج السلف الصالح الذين امتثلوا الدين الصحيح، واللي جاءت الآيات والنصوص بمتابعة هذا المنهج، منهج الصحابة. وليس المجال لسرد يعني هذه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث عرباض بن سارية: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: إذن اتبعوهم بإحسان. فمصدر العلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقيد بفهم السلف الصالح الذي قيده الله عز وجل بذلك وقيده الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم الآخذون بالكتاب والسنة أخذا صحيحا، يجمعون الأدلة ويقفون على الحقائق ويدينون بها وهي واضحة والحمد لله ويسيرة. فالمرجع الحقيقي هو الآيات الكريمة كلام الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم من يظهرون ذلك. ولا نتعصب للعلماء، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم مهما كان. ثم أيضا في هذه إذا يتضح أن هذا هو المصدر لقوله تعالى: فسألوها الذكر، هؤلاء هم أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم. وهناك خطر ضياع العلم، وهو من علامات الساعة كما في صحيح البخاري: ويقل العلم، من علامات الساعة يقل العلم الصحيح. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حصول الضلال بالبعد عن المصدر الصحيح للعلم. كذلك تمييز العلم الصحيح، تمييز العلم الصحيح الذي ذكرناه الكتاب والسنة، وتمييز العالم ممن يتشبه به. والذين يتشبهون بالعالم هم أهل البدع على طوائفهم المتفرقة الذين يروجون هذه البدع متنوعة وبأساليب متعددة وفي مجالات متعددة في الدين. ومنهم مثلا متصدر للدعوة كالذين يتركون الآيات والأحاديث ويخوضون في القصص والحكايات التي بعيدة عن العلم. كذلك في من يدعون الناس بالأناشيد، وكذلك كل من لم يلتزم بالحق ولبس الحق بالباطل، فالمعيار هو المعيار العلمي الصحيح، وهو ما عليه البينات وما عليه الهدايات الصحيحة. المسألة الثانية مسألة فضل العلم. إذا تقرر مصدر العلم نأتي إلى فضل هذا العلم وفضل تعلمه وسلوكه. والعلم الصحيح والحمد لله هو واضح كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فضل العلم هي من المسائل التي تبين أن العلم عبادة، وتشجع الشخص على السلوك هذه الطريقة، وتبين منزلة العلم وأهل العلم عند الله عز وجل. والنصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، نأخذ منها شيئا. قال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأمل الآية واستشهاد الله عز وجل بأولي العلم على أعظم مشهود، وهو حقه جل وعلا لا إله إلا الله. قال تعالى أيضا: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. فحصر القسمة في عالم أو أعمى، أو أقرب لهذا وأقرب لذاك. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هم الذين يرون، فالبصيرة والرؤية لأهل العلم. والعلم الحمد لله الكتاب والسنة، ليس بالقصص أو الحكايات أو البدع أو الضلالات أو الانحراف عن طريق الكتاب والسنة والخوض في علم الكلام أو الفلسفة أو ما سوى ذلك. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بل هو آيات، قال تعالى: بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالرؤية والبصيرة لهم، والخشية والعبادة منهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بل إن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا ليعلم سبحانه وتعالى ولتحقيق العلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالآيات يعني كثيرة جدا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والعلم هو النور، ومن كان ميتا فأحييناه وجعل له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة هي لأهل العلم، والفضائل العظيمة جدا. وجاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وجاء أيضا في حديث مسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاء أيضا قول صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ أخذ بحظ وافر. هو عند الترمذي وأبو داود وابن ماجه أصحاب السنن، وليس في مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، كما الحديث في البخاري. إذا المسألة الأولى عن مصدر العلم الصحيح كتاب الله وسنة الرسول، والمسألة الثانية في فضل العلم. المسألة الثالثة الخارجين عن العلم الصحيح وعن المصدر الصحيح وعن المسلك الصحيح وهم أهل البدع، خرجوا انحرافا عن الحق وبعدا عنه، ليس معهم بينات وليس معهم هدايات، إنما عندهم شبه أو أشياء ألفوها أو تربوا عليها أو اعتادوها، وليست هي مبنية على أساس صحيح وعلى علم كما هو علم أهل السنة. فالخوارج يرون العلم الصحيح ومصاورة الحكام وتكفيرهم، وهذا يناقض السنة المتواترة. الروافض يكفرون أهل الحق ويرونهم على الباطل. الصوفية يرون ضلال أهل من كان على الكتاب والسنة، ويرون الحق هو الأولياء والقبور والشرك. المعتزلة يرون العلم الصحيح هو علم الفلسفة والكلام والتأويلات العقلية والتي أدت بهم للانحرافات في الأسماء والصفات وفي القدر وفي غير ذلك من انحرافاتهم، ومثلهم أبناؤهم الأشاعرة. فهؤلاء كلهم يعادون أهل الحق، فكما قلنا الخوارج ومن لف لفهم من الفرق الكثيرة يرون كل من لم يرى بجواز الخروج وتكفير الحاكم والقتل وتحريض الحكام بزعمهم الحقوق والمسيرات وانضمام لها ومبايعتهم، يرونه كافرا حلال الدم، ومع أنه هو صاحب العلم الصحيح. فصار عندهم صاحب العلم الصحيح زنديق ومجنون، ومثلهم الروافض ومثلهم الصوفية كما قلنا، من لم يقدس عندهم الأولياء ويرى جواز شركياتهم فهو ضال زنديق. فصار العلم الصحيح صاحبه زنديق أو مجنون ومنتقص للأولياء وغير ذلك. كذلك أهل الإلحاد، من لم يكن معهم في إلحادهم وتفلتهم من الدين فهو ضال متشدد رجعي، وإن كان هو على العلم الصحيح، طبعا لأنهم لم يعرفوا العلم الصحيح، وإن كان على العلم الصحيح فهو عندهم مجنون. هذه كلها بقول اختصرها المؤلف في قوله وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. إذن خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وهذا كل أهل البدع على هذا الأمر. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون كما وضحنا. إذن هذه المسألة أو الأصل الرابع، يعني حاولنا المرور عليه وأخذ فيه أخذ بعض المسائل، ثم ننتقل إلى الأصل الخامس.